في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. سورة الشعراء. أي شيء. ماشي. أو أفضل عشان نكون قطعنا شوط. تفضل شيخ. رجعنا لا تتأخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. أمس بينا ما زلنا مع التفسير. أمس بينا بقول الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقلنا بأن النداء دل على صوت وحرف، وأن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف، لأن النداء لا يكون إلا كذلك، وأثبتنا هذا بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه تصريحا بأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وقال الله جل وعلا: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بالصوت، أن الله تعالى إذا أراد الأمر فيوحي، إذا أراد الأمر يوحي بالأمر يسمع صوته الملائكة كأنه سلسلة على صفوان. أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم فيقول ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا التصريح بقوله بصوت فقالت القوم الظالمين وجعلهم من الظالمين، مع أن الظالم والطاغي والباغي هو فرعون، لكن لما اتبعوه وصفهم الله بهذا الوصف كما وصفهم الله تصريحا قال: فاستخف قوما فأطعوه إنهم كانوا قوما ظالمين، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلم يكن لهم عذرا عند ربهم جل في علا، ولا أن الله جل في علا قد أناخهم من العذاب، بل هم في العذاب مع فرعون. قال الله جل في علاه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يرمونني بالكذب، فأخاف أن يكذبون ويكذبون ما جئت به وإني جئتهم بأمر ثقيل، إني أخاف أن يكذبون وأضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. قلنا هنا في قوله ويضيق صدري يعني بتكذيبهم ما أستطيع أن أتحمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم الأشق عليه والأشد أنهم يكذبون يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو عندهم الصادق الأمين، ولذلك سل الله قلبه حين قال لقد نعلم إنهم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فطمأن الله قلبه وقال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ولا ينطلق لساني للعقدة التي كانت بلسانه، وكما قلنا الجمرة التي كانت في لسان الأبغى، وكان يخشى ألا يستطيع أن يبين لهم ما أوحي إليه. قال ولا ينطلق لساني، وقال يعقوب ويضيق صدري، والجماعة على أنه ويضيق صدري ولا ينطلق، قرأها أيضا يعقوب، قال ولا ويضيق صدري بما يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وأرسل إلى هارون قلنا بأن الرفقة لها ملاها من الإعانة ولها ملاها من الحظوة ولها ملاها من التسير في السير إلى في الطرقات الوعرة التي لا يمكن للإنسان أن يعني يسير فيها إلا بتوفيق وتسديد من الله جل وعلا، ويجعل الله الأسباب من أهل الخير معه. كما أن أبا بكر كلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للهجرة يقول له يعني انتظر لعل الله يجعل لك رفيقا. نعم. قال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب. هنا يعدد الأسباب التي أخافته من أن يذهب إليهم يقول أنا رسول الله. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب هو الذي وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه، يعني هذا القتيل الذي وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه. وما كان يقصد بذلك، ما كان عليكم السلام، ما كان يقصد القتل موسى عليه السلام، أوتي قوة 40 رجلا، هو وكزه فقط، وكزه موسى كما قال الله تعالى وصف لنا عدل ذنب بين ذلك. انطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم عليه ذنب كما قلنا كما وصف الله جل وعلا فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فوجد موسى فقضى عليه. فما كان يقصد قتله، ولذلك لما استغاثه مرة ثانية قال له إنك لغوي مبين. قال فأخاف أن يقتلون، يعني بقتل لهذا الرجل. قال فأخاف أن يقتلون، فقال الله جل وعلا كلا فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا ورد وزج عن الإقامة على هذا الظن، لا تحسبن أن يصل إليك أحد أو يستطيع لك أحد شيئا. قال كلا فاذهبا أنت وأخوك، يعني اذهب أنت وهارون، وهذه معناها يعني اقتضابا هنا بأنه قد أرسل هارون كما أرسل موسى عليه السلام، يعني أن الله تعالى استجاب لدعاء موسى عليه السلام أن يجعل له أخاه عضدا ونصيرا له. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وهذا السمع تقسيم السمع، الله تعالى وسع سمعه كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وإن المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت، وإن الله أنزل من السماء قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. فالسمع هنا سمع الله هنا، والسمع مقسم إلى سمع الإحاطة وسمع الإجابة، هنا سمع الإجابة لما يعني أو سمع الرعاية والكلاء والنصر والتسديد والتوفيق والتأييد. قال كلا اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، يعني نستمع ما يرد عليكم به ما يقوله لكم، ثم بعد ذلك نحفظكم منه ولا يستطيع أن يصل إليكم بأي سوء. ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، الإجابة لا أحد. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، كما قلنا ونسمع استلزم والكلاء والرعاية والعناية، نستمع له وإن تطاول أو إن يعني إن أحب أن يصل إليكم بسوء فلن يستطيع على ذلك سبيلا، فالله معكم يحميكم ويسرددكم وينصركم. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. هنا قال فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول، ما قال رسولا، ما قال رسولا، إنا رسول رب العالمين. طبعا هو العلماء لهم توجيهات، والتوجيه الأول إن رسول تصح لهذا وذاك، وأنه يكون على يعني صح الإطلاق عليه وعلى هارون، وإن كان على الظاهر بأنه إن رسول رب العالمين، يعني موسى يتكلم عن نفسه، وهو الحق أن الرسالة اختص بها موسى، أن الرسالة اختص بها موسى، وهارون هو عضده ونصيره، هارون بعد عليه أن يكون عضدا ونصيرا لأخيه، لذلك بأنه كان يتبع أوامر موسى عليه السلام لا يحيد عنها بحال من الأحوال. فإذا قلنا بالظاهر فنعم فإن الرسالة اختصت بموسى عليه السلام، وإن قلنا بأنه قد يتضمن في قول إن رسول رب العالمين أنها تنزل عليه وعلى أخيه، فلا مخالفة بذلك. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، لأن هارون معضد لموسى، وموسى هو الذي أرسل بالرسالة اختص بالرسالة، وأيضا لمزيد العناية ليعلم فرعون أن موسى هو الذي يخاطبه، أن موسى هو الذي يأمره هو الذي ينهاه، وأيضا لا يستطيع أن يتعجرف أو يتكبر على موسى عليه السلام. قال فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني نحن أتيناك ببعض الآيات وأتيناك بأمر من ربك رب الأرض والسماوات على أن تسلم، على أن تكون من الذين قد يعني آمنوا بربهم وتراجعوا عما هم فيه من كفر وطغيان وبغي، لكن إن لم يكن فأرسل معنا بني إسرائيل. هنا في قولي إنا معكم مستمعون، وأنا معي معية الله جل وعلا، وهي معية النصرة والتأييد. شوف هنا قال مستمعين، سمع هنا سمع يستلزم الرعاية والكلاء، ويستلزم أيضا التسديد والتوفيق، وأيضا قال إن معكم مستمعون، والمعية هنا معية، وهذه المعية معية النبي، معية الله جل وعلا للنبي موسى عليه السلام لينصره ليعضده حتى لا يرهب الموقف، حتى لا يخاف فرعون وما بأيده ومن معه من الظلمة. قال فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. ولما الرسول يأتي بالجميع كما قلنا تنزل على هارون وموسى، كما قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحوهم، وأيضا في قولك ثم نخرجكم طفلا، كل ذلك يدل على أنهم قد يقع على موسى وهارون. نعم. قال أن أرسل معنا بني إسرائيل، أطلقهم من الاستعباد الذي أنت عليهم، استعبدتهم وظلمتهم وأجحفت عليهم واستعملت كل ما لديهم، وقد أسأت عليهم إساءات يعلم الله بها في هذه الإساءات، فعليك أن تطلق يدك عن بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل هم قوم. فقال مذكرا، قال فرعون مذكرا موسى عليه السلام قال ألم نربك فينا وليدا صبيا صغيرا. هنا لابد أن تفهم قاعدة من الأهمية بالمكان أراد أن يضرب عليها وطبعا أن يضرب عليه فرعون، وهي من باب ما قالت العرب: إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيم وإن أكرمت اللئيمة تمردك. وهذا حق على على على الإنسان المحسن الكريم بأنه يحفظ الإحسان ويحفظ الإكرام. إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فهنا كان كريما موسى عليه السلام، لكنه بعدما اعترض بذلك، لأن بعض العلماء يقولون أنكر عليه قوله، وبعضهم يقول بل أقر قوله، لكن قال له: أين هذه من الذي تفعله أنت مع قومي، وأنت تستعبد بني إسرائيل، تستعبدهم جميعا وتستخدمهم سخرة وتستفيد منهم وتقتلهم من شئت وتقلع منهم من شئت، أما قتلت الأطفال جميعا؟ يعني هو قد أمر بالقتل، وموسى كان في العام الذي سيقتل فيه، ولكن الله تعالى قدر ما أراده وحققه سبحانه جل جل في علاه. قال: ألم نربك فينا وليدا، يذكر بهذه النعمة أنه رباه فيه وليدا، أنه ما قتله، وأنه تربى على فراشه وأكل من طعامه. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. بلغ إلى 20 أو 40 سنة عنده على ما قال بعض العلماء، يعني هو بلغ إلى 20، بلغ إلى 30، بلغ إلى 40، كلها أقوال المفسرين ما في الذي عليهم. المهم أنه بلغ أشده، نعم، لما كان عنده. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. قال: وفعلت فعلتك التي فعلت. هو يذكره بالنعمة، يعني احنا ربيناك وانعمنا عليك واكرمناك، كنت على فراشنا تأكل طعامنا، وانت في قصورنا على حمايتنا واماننا، ومع ذلك تفعل ما تفعل، لم تشكر النعمة. قال: ان ربك فينا وليدا وفعلت ولبست فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يعني انت قتلت نفس القبطي، وقتل القبطي كما وصف الله تعالى: فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فواكز موسى فقضى عليه. قال: وفعلت فعلتك الذي فعلت وانت من الكافرين، يعني الكافرين لنعمتي. هذا الذي يقصد به كفر النعمه هنا. وهذا قال ابن عباس ان جبير اعطاه، نعم. وقيل: وانت من الكافرين، يعني من الكافرين بإلهك. هم كانوا والعياذ بالله يعني يعبدون ملوكهم، كانوا في هذا الزمان يعبدون ملوكهم، فأنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم هذا. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال فرعون ألا تخون، إلى أن قال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. أراد أن يذكره بهذه النعم وأن يعمل بها وأن يكون شاكرا لهذه النعمة وألا يكون جاحدا. فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وهو لما فعلها ما كان قاصدا القتل، فأراد أن يبعده عن بني قومه، عندما قال الله تعالى: فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. شوف، قال: فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه، فهو عدو له من نشأته، هو عدو له، بل هو الذي أمر بتقتيل الذرية، قتل الأطفال، نعم. قال: وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، الكافرين بالنعمة، نعم، أو الكافرين بالإله الذي يزعمه هو، لأنه قال: أنا ربكم الأعلى، وهم كانوا يعبدون ملوكهم. قال: فعلت. فقال موسى: لابد أن يدافع عن نفسي. ولما اتهمه الآن موسى رد عليه، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني أنا فعلت ذلك وما كنت من الراشدين، ما كنت قد أرسل إلي. وقد قال بعض العلماء في قولي وأنا من الضالين على أقوال ثلاثة، يعني من الجاهلين، وهذا قال ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبيس، نعم، يعني كنت جاهلا حتى علمني ربي وأتاني بالرسالة. والثاني من الخاطئين، كنت من الكافرين، يعني من الضالين، يعني من الخاطئين، أنني قتلت النفس وما كنت أريد قتلها. والثالث من الناسين، أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. وفي كل أن هذا لا يحاسب عليه موسى عليه السلام، لأن هذه ما كانت إلا قبل الرسالة، ليس بعد الرسالة، نعم. قال: بعتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فررت منكم، أعلم أنكم ستقتلونني به، فخفتكم على نفسي وخفت على نفسي منكم، فذهب إلى مدين بنصيحة الناصح الذي قال إن الملأ يأتمرون بك. قال: فوهب لي ربي حكما، يعني النبوة، بأن الله رزق النبوة مع العلم والفهم. نقف عند هذه الآية والفوائد المستنبطة لقائد، ونعود إلى الفوائد المستنبطة ثم الأسئلة، نعم. وفي قوله جل في علاه قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يذكره بهذه النعمة وأراد حجة على عليه، ولكن كان الرد أقوى. قال فعل، قال قال وفعلت فعلت كذلك فعلت أنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين من النسين من الجاهلين نعم من الخاطئين. ولفق من الثلاثة هو نعم، لكنه ما أراد قتله حقيقة، أراد دفعه عن بني قومه. قال ففرات منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، يعني أنا قبل الرسالة ما كنت على ما كنت على ما أنا عليه بعد الرسالة. وهذه أيضا تفهم يفهم منها قول قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني عن الرسالة فهداك إلى الرسالة. قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال لما خفتكم، هذا الخوف الجبلي، هذا الخوف الجبلي ليس خوف العبادة، هذا الخوف الجبلي، وهذا ينتاب أي أحد، ينتاب أي أحد، ولكن طمأن الله قلبه حين قال له إني معكم إنا معكم مستمعون. وأيضا لما قال فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وهنا المعية معية النصر والتأييد والتزديد. قال منكرا عليه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، كيف تمن علي بهذه النعمة وأنت قد استعبدت بني إسرائيل، تخذتهم عبيدا سخرة وقد ظلمتهم واشتد بأسك عليهم. فقد قال بعض العلماء هنا في قوله وتلك نعمة تمنها علي أنها إنكار وليست إخلاص، وكان معها كلام أو تلك نعمة على طريق الاستفهام الذي فيه إنكار. ومع أن فرعون أخذ أموال بني إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منها، فأبطل موسى النعمة لأنها من أموال بني إسرائيل. وأيضا أن المعنى أنك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي، وكانت أمي تسألني عن قذفي في اليم، فكأنك تمن علي بما كان بلوك سببا له. نعم، وهذا قاله بعض أهل اللغة. والمعنى أيضا الثالث، تمن علي بإحسانك إلي خاصة وتنسى إساءتك لبني إسرائيل، استعبدتهم وأخذت منهم كل أموالهم. والمعنى أيضا كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي ومن أهين قومي وقد ظل، فقد حبط إحسانك إلي بتعبيدك لقومي، فأنت رجل ظالم طاغي. وهذا قول موسى عليه السلام. نقف عند هذه المسألة والكلام على الفوائد في باب الإحسان للإنسان تطويقا له إن كان إحسانا. الفوائد المثبطة، لا يشترط في العالم أن يكون فصيحا بليغا، لا يشترط في العالم أن يكون فصيحا بليغا. الانتزاع هنا من الآيات. نعم، إن أكرمت الكريم ملكته، لا هداية إلا في الوحي، لا هداية إلا في الوحي. نعم، لو في أسئلة تفضل. لا أبدأ من القواعد. الله يرضى عنا، الله يرضى عنا. نعم. عدد من المجتهدين لينعقد عليه إجماع؟ وهل يشترط أن يكونوا؟ لا، هو كل مجتهدي الأمة، لابد كل مجتهدي الأمة. وهل يشترط أن يكونوا من في عصر واحد؟ طبعا جاءت المستحدثة في عصر واحد. يقول: وهل المجامع الفقهية التي تنعقد الآن في بعض البلدان تعتبر إجماعا؟ لا، ما تعتبر إجماعا. ليش؟ كل مجتهد الأمة، هل يجمع كل مجتهد الأمة؟ يقول: من فضلكم شيخنا، في قوله تعالى: فاذهب بآياتنا، الباء هنا للمصاحبة، هل تدل على أن فيها وعد من الله بالنصر والتأييد بالمعجزات؟ يقول: قوله تعالى: فاذهب بآياتنا، الباء هنا للمصاحبة، هل تدل على أن فيها وعد من الله بالنصر والتأييد بالمعجزات؟ نعم، هذا صحيح. انت تسأل؟ يقول: هل يجوز خلع الأجهزة عن الميت إكلينيكيا؟ لا، ما يجوز. نعم.